الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: امرأة توضت وصلت فرضها ثم أدت السنة، ثم قبل أن تغادر مصلاها أدخلت في فرجها منديلا لترى أخرج منه شيء أم لا، فخرج مبتلا، لكنها لا تعلم وقت البلل، هل هو في صلاة الفريضة أم السن أم في السنة؟ أم متى؟ فهل عليها إعادة الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب على هذه المسألة من شقين. الشق الأول: المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، والمتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والمتقرر عند العلماء وجوب مدافعة الأوهام والوساوس بعدم الاهتمام والالتفات إليها. فلا ينبغي للمرأة أن تبحث هل أحدثت أم لا، ولا ينبغي لها أن تتفقد هذا الأمر الفينة بعد الفينة، لأن هذا إذا وقع منها كثيرا فإنه علامة وجود الوسواس في هذه المرأة. فلا ينبغي أن تنساق المسلمة وراء الأوهام والخيالات والوساوس التي تكدر عليها صفو عبادتها وعلاقتها مع ربها، بل صفو حياتها جملة وتفصيلا. فإن باب الوساوس باب خطير، إذا انفتح على العبد فإنه لا يكاد أن يغلق إلا بكلفة. والشيطان حريص في إشعار بني آدم بأنه أحدث. ففي مسند البزار بسند جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الطهارة كانت متيقنة، ومجرد الإحساس والوهم بوجود الحدث هذا مشكوك فيه. وإذا تيقنت أمرا وشككت في ما ينقضه فالواجب عليك أن تعتمد قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل، أو قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وللحاكم من حديث أبي سعيد: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال له: إنك أحدثت، فليقل: كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. فلا بد من مدافعة هذه الأوهام والخيالات والوساوس. فلا أريد منك أيتها السائلة أن تتفقدي هل أحدثت أم لا بعد الصلاة ولا قبلها، وإنما تتوضئي الوضوء الشرع، وإنما عليك أن تتوضئي الوضوء الشرعي ثم تصلين، ثم تقومين من مصلاك من غير استشعار هل خرج منك شيء أم لا. فانتبهي لهذا مرة أخرى وفقك الله. الشق الثاني من السؤال، من إجابة السؤال: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. فإذا رأينا أمرا حادثا وتجاذب حدوثه وقتان، وقت سابق ووقت لاحق، فإن الواجب علينا أن نلحق هذا الأمر الحادث بأقرب أوقات اكتشافه. فالمرأة هذه تقول: إني اكتشفت وجود بلة في، يعني وجود بلة قد خرجت من فرجها، وهذه البلة لا تدري أهي من زمن سابق أي في أثناء صلاتها أو قبلها، أو من زمن لاحق وهو فيما بعد الصلاة. فهذه البلة أمر حادث يتجاذبه وقتان، وقت سابق ووقت لاحق، والأصل إضافة هذه البلة إلى آخر أوقاتها، وهي أنها ما خرجت إلا بعد السلام من الصلاة، وبناء على ذلك فتعتبر صلاتك صحيحة مليحة لا غبار عليها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، ولكن أنبهك أن لا تلتفتي إلى مثل هذه الأوهام والوساوس، وأن تعرضي عنها حتى لا تضطرم شرارة الوساوس فتكون نارا عظيمة، لا يطفئها إلا المستشفيات النفسية، والله أعلم.